بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا وأخواتنا. بعد الانقطاع الذي كان سببه الامتحانات، فنسأل الله أن يكون الجميع قد وفقوا في امتحاناتهم لما فيه الخير. هذا درس جديد، وهو الدرس الأول في هذه السداسية. نسأل الله التوفيق لنا أجمعين، لنا ولكم. كما تكلمنا في أول السنة الدراسية، قلنا أنه في السداسي الأول سوف يكون النظم المعتمد هو نظم تحفة الأطفال، وقد وفقنا الله تعالى إلى إتمامه، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يكون الجميع استفادوا من هذا المتن، وكان عليه أثر، كان فيه أثر عليهم بالأحرى في تلاواتهم وغير ذلك. لكن كما قلنا قبل ونعاودها، رأوا النظري غير كافي لوحده في تصحيح التلاوة، لابد على كل واحد منا أن يجلس أمام شيخ متقن فيصحح له تلاوته حتى يتلو كتاب ربه كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا مر بنا نظم تحفة الأطفال فأتممناه ولله الحمد والمنة. في هذه السداسية إن شاء الله تعالى، كما قلنا في أول السنة الدراسية، قلنا أنه سوف يكون النظم المعتمد في السداسية الثانية هو نظم المقدمة الجزرية لصاحبها من الجزري، فنسأل الله التوفيق والسداد للجميع. إذن بعد أن تكلمنا في السداسية الأولى عن مجموعة من المواضيع المهمة في تلاوة القرآن وفي التجويد، الآن جاء الوقت للتقدم خطوة إلى الأمام في هذا الفن وفي هذا العلم، وهو علم مهم لكل مسلم. يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، يتعلم تلاوة، يتعلم كيفية تلاوة كتاب ربه حتى يتلوه كما أنزل، فإنه متعبد بذلك. إذن قلنا حان الوقت للتقدم خطوة إلى الأمام، وهذه الخطوة تأخذنا إلى هذا النظم الذي يحتوي على مجموعة من المسائل المهمة جدا جدا، التي من حصلها وفهمها وحصلها وطبق ما فيها، فإنه طبعا طبق ما فيها ليس لوحده وإنما على شيخ. دائما هذا الأمر مهم جدا إخواني الكرام، هو العلوم الشرعية عموما وحتى العلوم الدنيوية، لابد لك من شيخ، لابد لك من شيخ حتى تتجنب الفهم الخاطئ والتطبيق الخاطئ، فما بالك في تلاوة القرآن. ما أدراك أنك تتكلم كما أو تتلو كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدراك. طيب، النظري قد يكون استوعبه الشخص، لكن كيفية التطبيق لابد من أنه هناك من يصحح، وهذا الذي يصحح لك هو أيضا جلس المجلس الذي تجلسه أنت الآن، فهو أيضا تعلم القرآن كما أنت تريد أن تتعلمه، وشيخه ثم شيخه ثم شيخه، إلى أن نصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم ثم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه سلسلة لا بد من أنك تكون فيها حتى تتعلم القرآن كما هو. طيب، هذا موضوع تكلمنا فيه قبل ولن نطيل فيه. إذن قلنا أنه سوف نبدأ في هذا النظم الذي هو نظم عظيم في هذا الفن، في علم التجويد، نظم مهم لا يمكن تجاوزه، لابد يعني من أنه أي إنسان يحب يفهم هذا العلم لابد من أنه ينظر في هذا النظم، لأنه الناظم رحمه الله تعالى ابن الجزري استوعب فيه كثيرا من المسائل التي هو ذكرها أيضا في كتب أخرى وذكرها غيره في كتب أخرى، لكن هذا النظم على اختصاره فيه مجموعة من المسائل المهمة جدا جدا جدا. سوف نبدأ به إن شاء الله تعالى. هذا النظم ليس بالطويل، في حدود 100 بيت 109 أبيات، ليس بالطويل، بالمقدمة بالخاتمة، فهو ليس نظم طويل، يعني 100 بيت حاجة بسيطة يمكن لأي واحد فينا أن يتوكل على الله من هذه الحصة ويبدأ في حفظه. نحن صعب جدا على حسب الحصص المتوفرة، لأنه في السنوات الفارطة نفس الشيء، أن نكمل هذا النظم، لكن نحن باش نسعى وإن شاء الله أن نوصل فيه قد ما نجم، أن نوصل فيه إلى أبعد حد إن شاء الله تعالى. فنسأل الله التوفيق للجميع. إذن هذا النظم هو نظم المقدمة لصاحبها ابن الجزري، نظم المقدمة لصاحبها ابن الجزري. هذا النظم إخواني الكرام، أولا سوف نتكلم على ابن الجزري. من هو؟ هو علم من الأعلام، من أعلام هذه الأمة، وهو شيخ القراء والمحدثين. وسوف أعتمد في ترجمة النظم رحمه الله تعالى على الترجمة التي ذكرها الدكتور أيمن السويد حفظه الله، وهو من هو في هذا الفن، حيث قال هو شيخ القراء والمحدثين وإمام أهل الأداء والمجودين. معرفتك بصاحب النظم مهمة جدا، وخاصة إذا كان هذا صاحب النظم عالم من الأعلام، فلابد من أن الإنسان يعرف لمن يقرأ حتى يعرف قيمة ما يقرأ. إذا قلنا هو شيخ القراء، هذا كما قلنا هذه الترجمة ذكرها الدكتور أيمن السويد في في في يعني في كتابه المقدمة، يعني في جمعه لكتاب المقدمة وتحقيقه له، حيث قال هو شيخ القراء والمحدثين وإمام أهل الأداء والمجودين، شيخ الدنيا في القراءات والتجويد من عصره إلى عصرنا. وهذا الكلام صواب إخواني الكرام. العلامة الحافظ محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري شمس الدين أبو الخير الدمشقي الشافعي، ويعرف بابن الجزري كان أبوه تاجرا، فحج سنة 50 و700 وشرب من ماء زمزم بنية ولد عالم، فولد له ابنه محمد هذا بعد صلاة التراويح في ليلة السبت 25 من شهر رمضان المعظم سنة 51 و700 داخل خط القصاعين بين الصورين بدمشق المحروس، هذا مكان موجود في دمشق. ونشأ ابن الجزري طبعا ونشأ بها في دمشق، فحفظ القرآن وأكمله وهو ابن 13 عاما، وهذا من المعجزات، 13 عاما حفظ كتاب الله، هذا شيء عظيم جدا. وصلى به وهو ابن 14 سنة، صلى به يعني التراويح، وأفرد القراءات، أفرد القراءات المقصود به يعني قرأ القراءات المعلومة، مثلا قراءة قالون والورش وحمزة والكسائي إلى آخره، قرأها مفردة كل قراءة وحدها، وأفرد القراءات وعمره 15 سنة على الشيخ عبد الوهاب ابن السلار وأحمد ابن إبراهيم ابن الطحان وأحمد ابن رجب، وجمع القراءات رحمه الله تعالى بمضمن كتب على الشيخ أبي المعالي ابن اللبان، وعمره 17 عاما. الإنسان لما يكون رب سبحانه وتعالى مبارك له في سنه وفي عمره يقوم بأشياء عجيبة غريبة، يعني في 17 عاما جمع القراءات. قلنا وحج مرارا ورحل إلى مصر تكرارا، وفي كل الرحلات يلتقي بالأئمة القراء. كان مشتغلا رحمه الله تعالى بهذا العلم منذ الصغر. قلنا هو في كل الرحلات، أو قال أيمن السويد حفظه الله، وفي كل الرحلات يلتقي بالأئمة القراء ويتلقى عنهم ويقرئ عليهم. وهذا إخواني الكرام، الرحلة في العلم هذه إخواني الكرام مطلوبة لطالب العلم، مطلوبة حتى يختلط ويذهب ويجالس المشائخ والعلماء في جميع الدول، في جميع بلاد الإسلام. قلنا وسمع الحديث، قلنا في كل الرحلات يلتقي بالأئمة القراء ويتلقى عنهم ويقرأ علي ويقرأ عفوا ويقرأ عليهم. وسمع الحديث ممن بقي من أصحاب الدمياط والأبرقوهي ومن جماعة من أصحاب الفخر بن البخاري وغيرهم، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وغيره، وقرأ بمصر الأصول والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني، وأخذ عن غيره، وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، ابن كثير صاحب التفسير، والشيخ ضياء الدين القزويني وشيخ الإسلام البلقيني، وجلس للإقراء تحت قبة النسر من الجامع الأموي سنين، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح، وقرأ عليه القراءات جماعة كثيرون، وابتنى بدمشق للقرآن مدرسة، بنى مدرسة سماها دار القرآن الكريم، وولي قضاء الشام سنة 93 و700. يعني هو عالم، ليس فقط شهرته كانت في القراءات، لكن هو كان عالما بكثير من الفنون، لكن بكثير من العلوم، لكن شهرته كانت في القرآن أكثر. قلنا وولي قضاء الشام سنة 93 و700، ثم دخل بلاد الروم، فنزل بمدينة بورصة دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان، فأكرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنين، فنشر علم القراءات والحديث وانتفعوا به، وأكمل القراءات العشر عليه، فيها جماعة كثيرون، وألف فيه كتاب النشر في القراءات العشر في مجلدين. وهذا الكتاب أخواني الكرام كتاب عظيم في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب متقدم، يعني ليس يقرأ بعد أن يعني ويتعلم ما فيه، يعني في مرحلة متقدمة بعد أن يحفظ طالب العلم كتاب ربه ويقوم بختمة الإجازة، يذهب لهذه الكتب المطولة التي فيها كثير من الأمور المهمة. ثم قال: ثم كانت الفتنة التيمورية في بلاد الروم إلى آخره. طبعا إلى آخره. طيب، هذا ابن الجزر، يعني كان عالم طالب علم، نشأ على العلم، على القرآن، على التعلم، بارك الله له في سنه وفي عمره وفي علمه، فأصبح ما أصبح عليه وما هو معلوم به، وقد أصبح تقريبا هذا الفن لا يمكن أنك تعالج هذا الفن عفوا وتتعلم هذا الفن دون أن تتعرض لكتب ابن الجزري وما فيها، بل إن الأسانيد الموجودة الآن تقريبا كلها إلا البعض تمر عبر ابن الجزري. الأسانيد يعني أسانيد القرآن أصبحت في أغلبها تمر عبره. لماذا؟ لأنه نشر هذا العلم وأصبح له كثير من الطلبة وكثير ممن قرأوا عليه، وهؤلاء الذين قرأوا عليه انتشروا في الأمصار وعلموا الناس، فأصبح تقريبا الأسانيد المنتشرة إلا بعض الأسانيد عند المغاربة وغيرهم لا تمر عبر ابن الجزري، لكن أغلبها تمر عبره رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. إذن هذا ابن الجزري. ما زال هناك ما يمكن أن نتحدث عنه، أيضا مصنفاته، له مصنفات كثيرة بين نثر ونظم جلها في علم القراءات والتجويد. فمما صنف رحمه الله تعالى، فمما صنف الكتاب الذي ذكرناه النشر في القراءات العشر، ونظمه، معناه هو كتاب منثور يعني نثر وليس نظم، ثم نظمه في كتاب سماه طيبة النشر، واضح. ثم نظم الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المرضية والمقدمة فيما يجب على قارئه أو فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي المقدمة الجزرية، وأيضا وغاية المهرة في الزيادة على العشرة، والجوهرة في النحو، والهداية إلى علوم الرواية، وذات الشفاء في سيرة النبي، ثم الخلفاء، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. توفي رحمه الله تعالى في شيراز ضحوة الجمعة الخامس من ربيع الأول سنة 33 و800، ودفن بدار القرآن التي أنشأها هناك، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته، آمين رب العالمين. إذن هذا ابن الجزري هو من هو؟ ترجمته يمكن أن نعمل فيها حصة، لكن نكتفي بهذا القدر. الآن سوف نتكلم حول هذا الكتاب الذي هو المقدمة. هذا الكتاب إخواني الكرام كتاب عظيم، يجب أن يعلم أنه من أعظم الكتب في هذا الفن، من أعظم الكتب في هذا الفن بالنسبة للمبتدئين، بالنسبة للمبتدئين، فإن فيه كثير من المسائل المهمة، كثير من المسائل المهمة التي يجب علينا أن نتعلمها حتى نحسن تلاوة كتاب ربنا، طبعا على شيخ من المشائخ المحققين الذين يصححون لنا تلاوات هذا الكتاب. المقدمة الجزرية منظومة صاغها ابن الجزري رحمه الله تعالى على بحر الرجز، على بحر الرجز، في 107 أبيات، واستوفى فيها جميع موضوعات علم التجويد الأساسية، وجاء ترتيب هذه الموضوعات على أساس منطقي واضح. يعني عندما رتبها رحمه الله تعالى، عندما نظمها عفوا، نظمها مرتبا فيها مواضيع علم التجويد. فيبدأ رحمه الله تعالى بمقدمات التجويد، مقدمة عامة حول التجويد، ثم يتناول المخارج والصفات، يعني مخارج الحروف وصفات الحروف، يعني سوف يتكلم حول الحرف، والحرف هو أقل شيء في بناء الآية، فإن الآية تتكون من مجموعة من الكلمات، والكلمة تتكون من مجموعة من الحروف، فمن أتقن الحروف وعلم ما مستحق الحرف حقه ومستحقه وأداه كما هو، فإن تلاوته سوف تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على تلاوة النبي. يعني بعد أن ذكر مقدمة حول التجويد، تناول المخارج والصفات، ثم يعالج بعدها الأحكام الناشئة عن التركيب، يعني تكلم حول مخارج وصفات الحروف، ممتاز. انتقل إلى الكلمة، الكلمة تتكون من مجموعة من الحروف، عند تجاور الحروف مع بعضها سواء كان في كلمة أو كلمات متتالية، سوف يترتب عن ذلك مجموعة من الأحكام سوف يعالجها رحمه الله تعالى بعد ذلك، معنى يعالج هذه الأحكام الناشئة عن التركيب، ويختم بمكملات علم التجويد، وهذه المكملات فيها مواضيع مهمة جدا يجب أن تعلم، مثل أحكام الوقف، فإن الوقف يعني أين تقف في القرآن وأين لا تقف، وأين تبتدئ وأين لا تبتدئ. ثم سوف يذكر مرسوم الخط، ما رسم حكم الرسم، سوف إن وصلنا وإن كان صعب ذلك. ثم الوقف على أواخر الكلم، يعني بعض التفاصيل عند الوقف على بعض الكلمات سوف يذكرها. إذن تطرق في هذا النظم رحمه الله تعالى إلى أمور مهمة جدا جدا، إلى أمور مهمة جدا جدا، وحيث يبدو أنه رحمه الله تعالى، يعني من كلام المشائخ والعلماء، أنه لم يضع عناوين على الأبيات، لم يضع عناوين فرعية بين الأبيات، يعني لم في مقدمة المخارج، لا، لم يضع هذه العناوين، بل جاءت أبياتها متتابعة، هذا كلام المشائخ، والعلماء يذكرونه بالتحقيق، تبين لهم أنه رحمه الله تعالى لم يضع أسماء على الأبواب، وإنما جعل النظم مسترسلا، أبياته متتابعة، كما يظهر ذلك من خلال المخطوطات القديمة لهذه المقدمة. لكن يجب أن يعلم أن بعض نسخ أو بعض من نسخ، وليس بعض النسخ، بعض من نسخ هذا النظم ونشره قسمها إلى مجموعات بحسب الموضوعات. يعني هذه تقسيم هو من اجتهاد بعض النساخ، وبعض طبعا النساخ كانوا طلبة علم، وكانوا يعني هما الذين وضعوا هذه الموضوعات، وهذا أسماء على الأبواب وكذا هي أسماء منطقية، يعني يعمل بها ويأخذ بها، ووضعوا لها عناوين فرعية تدل على موضوعاتها تسهيلا علينا نحن للقارئ والدارس. ويجب أن يعلم إخواني الكرام أن هذه المقدمة ترتبط بكتب ابن الجزر الأخرى التي تناول فيها موضوعات علم التجويد، مثل كتاب التمهيد، مثل كتاب النشر في قراءة العشر، مثل منظومة طيبة النشر، والتي تشترك مع المقدمة الجزرية في أكثر من 30 بيت، واضح؟ مما يدل على اقتباس هذا القسم المشترك من النشر في كلا المنظومتين. وقد ترجح عند الكثير من المشايخ أن المقدمة سبقت طيبة النشر، وهذا لا إشكال فيه. هذه المقدمة إخواني الكرام أقبل عليها أهل التجويد حفظا ونسخا وشرحا لعدة أسباب. أولا أنها وجيزة، ليست بالطويلة، 100 بيت وقليل، 7 أبيات أو 6 أبيات، إيجازها مع اشتمالها على كثير من المواضيع، إيجازها، صغر حجمها، سهولة عباراتها وتناولها، ذل موضوعات التجويد. وأيضا من أسباب إقبال أهل التجويد عليها هو شهرة مؤلفها التي غطت على الجميع في عصره وما بعد عصره، هذا جعل الجميع يهتم بها. وكما قلنا قبل، فقد قرأ عليه، على ابن الجزر، الكثير من المشائخ والعلماء الذين سبقوا. ومن دلائل شهرة هذا الكتاب هو كثرة الشروح التي توجد. فمن أهم هذه الشروح؟ الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لأبي بكر أحمد، وهو ابن الجزري، وهو ابنه. ثم الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لعبد الدائم الحديدي الأزهري، وهذا إخواني الكرام، هذا الشرح الطرازات من أفضل الشروحات. أيضا اللآلئ السنية في شرح المقدمة الجزرية لأحمد ابن محمد القسطلاني، هذه من أهم الشروحات. أيضا هناك الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكريا الأنصاري، وهو من هو كما هو معلوم، وهذا مطبوع. وهناك المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لعلي القاري، وهو أيضا معروف، وهو من الأكابر. وهناك الكثير من الشروح، الكثير، لعل هذه التي ذكرناها من أشهرها، لكن هناك الكثير، سواء كان في عصره، بعد عصره، أو حتى في عصرنا الكثير من المشايخ قاموا بكثير من الشروحات يمكن الاستفادة منها. نحن في تعليقنا على هذا النظم سوف نعتمد الكثير من الشروحات إن شاء الله، لعلنا نذكر أحيانا اقتباسنا لبعض الموضوعات من بعض الكلام أو بعض الشروحات، من نقول أنه هذا في الشرح الفلاني أو في الشرح الفلاني، ونبين شني فيه ونذكر شني فيه. إذن جعلنا هذه الحصة أخواني الكرام كمقدمة ذكرنا فيها ترجمة الناظم، ترجمة مختصرة جدا، معناها ذكر لهذا النظم والحديث حوله وأهميته وما فيه من مواضيع وأهميته عند الجميع. بقي أن نذكر بعض المقدمة، مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، سوف أقرأها اليوم إن شاء الله تعالى وأبين ما فيها ثم نختم إن شاء الله. حيث قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة أخواني الكرام فيها 8 أبيات. المطلوب من الجميع طبعا أن تكون عندهم هذه المقدمة وكراس أو كذا لتدوين الملاحظات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن هذه 8 أبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى اسمه، رجاءه في أن يعفو ربه عنه فإنه سميع مجيب، ثم حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قرأ وعلى صحبه وعلى من قرأ القرآن وعلى من أحب هذا القرآن، ثم قال، ذكر هذه المقدمة فقال: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، أي أن هذه مقدمة ذكر فيها ما على قارئ القرآن أن يعلمه، ما يجب عليه أن يعلمه، ثم ذكر موضوعاتها: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، ذكرها، مخارج الحروف والصفات، سوف يذكر فيها مخارج الحروف والصفات، يلفظ بأفصح اللغات، فإن تحقيق المرء للمخارج والحروف يجعله يتلفظ باللغة العربية كما يجب ويتلو القرآن كما يجب، طبعا مع ضبطه للأحكام المصاحبة. ثم قال: محرر التجويد والمواقف، وسوف يذكر مسألة أهمية التجويد والمواقف، يعني الوقف والابتداء، ومسألة الرسم وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن هذه سريعا إخواني الكرام، أردنا أن تكون هذه الحصة هكا يعني عامة، مقدمة عامة، ذكر للترجمة صغيرة للناظم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إن شاء الله الحصة الجاية نبدأ فعليا لتعليقنا على هذه المقدمة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نسأل الله السداد، نسأل الله القبول، نسأل الله نجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. جزا الله خيرا الجميع، المشائخ، الطلبة، الإدارة، الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله.